بسم الله الرحمن الرحيم. السلام نستكمل المسألة المتعلقة بما يجب على الابن الأكبر قضاؤه من الصوم ويلحق بالصلاة طبعا. سبق الكلام بأن الولي وهو الابن الأكبر يجب عليه أن يقضي عن أبيه كما هو المشهور، أو عن أبيه وأمه كما هو رأي الشيرازي وسيد المدرس. أما بقية الفقهاء بلا استثناء من المعاصرين يعني قالوا أن الحكم خاص بالأب لا أكثر، ما يشمل الأم. قل الذين قالوا بشمول الأم من المقلدين عندنا الآن في البلاد الشيرازي رحمه الله عليه وسلم المدرس، وإلا سيد الزاني، سيد الخناني، سيد الصالح، سيد الخوئي، الإمام الخميني رحمة الله عليه، كل هؤلاء يقولون أن الحكم خاص بالأب لا يشمل الأم. فيجب على الابن الأكبر أن يقضي عن أبيه أو على رأي أبيه وأمه ما وجب عليهم قضاؤه في سفر لسفر أو مرض، واستطاعوا قضاءه ولم يقضوه إهمالا يجب عليه أن يقضي بهالعنوان بهالتفصيل، ما ولا يجب عليه قضاء أي شيء عن الأب أو عن الأم على رأيه، وإنما ما وجب عليه قضاءه واستطاع أن يقضيه أيضا لكنه لم يقضي. ليش؟ للإهمال، يعني التسويف صح التعبير، يعني مو اليوم بكرة اللي بعده هالشكل. أما لو لم يستطع، لو وجب عليه القضاء ولم يستطع القضاء، كما لو استمر المرض معه في شوال وبعدين مات في شوال، أو يوم العيد صار زين بس يوم العيد ما يزرقون، يوم كان العيد رد مرض مرض ثاني، طيب أو سافر المهم لم يستطع القضاء ثم مات قبل ان يستطيع القضاء، هذا لا يجب على الابن الاكبر ان يقضي عنه ما فعل. الاحتياط حسن في مثل هذه الموارد على كل حال، ولكن لا يجب. طيب، وفصلنا المقصود بالابن الاكبر. هنا كلام الاول لو لم يكن ابن، يعني لم يكن لدى المتوفى ولد، فما هو الحكم؟ ما جاب ولد، سواء كان عند بنات وما عند بنات، ما جاب ولد، او جاب ولد لكنه مات قبله وكان عليه قضاء، فما هو الحكم هنا؟ يقولون في هذه الحالة يسقط القضاء، ولكن الأحوط أن يقوم بالقضاء عنه الذكور، كبار الذكور من بقية الورثة، فإن لم يكن ذكور فالإناث. الإناث ما ذكر عنه فقيه واحد فقط لاحظ، ولا البقية كلهم ساكنين على الإناث، قالوا بس الذكور فقط تجد البيزان يسمح الله عليه ذكر موضوع الإناث، أما البقية ما ذكروا موضوع الإناث أبدا. لما وجدت واحد من المحشين على الحر الوثقاء ذكر الإناث أبدا، بس تجد البيزان ذكر أنه لو لم يكن الذكور فالأحوط العناق. وإلا بقية الفقهاء المقلدون كلهم الآن عندنا في البلاد يقولون فقط الذكور والأحوط الانحياط. هذا الذكور شلون؟ من الطبقات، طبقة وطبقة. كيف؟ يعني معلوم عندنا انه اذا ما كان عنده اولاد من هو بيكون عنده؟ اذا ما كان عنده اولاد الطبقة اللي يجي منه بعد الاولاد الاخوان، فيشوفون عنده اخوان لولا فيجون الى كبير الاخوان الاحوط لكبير الاخوان ان يقضي على اخيه. ها نرجع لهالموضوع. شوف حسب الطبقات، اذا عند اب معناها اننا لا نحتاج ان نتنزل الى طبقه ثانيه لطبقه الاخوه. اذا عند كبير الذكور، كبير الذكور من الطبقات لم يكن الولد فالاب، بس احتياط هذا الاحوط واحوط استحبابي. فاذا الطبقه الاولى ما منها احد، ما موجود فيها احد، طيب لا موجود فيها ابناء ولا موجود فيها أب، موجود فيها أم أو بنات. على رأي المعاصرين الآن الموجودين ينتقل التكليف الاحتياطي هذا إلى الطبقة الثانية وهو طبقة الإخوة، وهكذا الطبقات الأخرى. كبار الذكور الأحوط لهم القضاء عن الميت لو لم يكن هناك ابن أكبر. طيب لو كان هناك ضعف، يعني لو كان هناك اشتراك في وقت واحد لديه زوجتان أنجبتا في نفس الوقت، ما يصير. بس لو اشتركا فعلا كان موجود هذا، لو امرأة حاملة توأم يصير اللي يطلع قبله ولا أكبر لو حاملة توأم. ها؟ إيه كبير كبير. لكن لو اثنتين عند زوجتين وفي نفس الوقت طلعوا في نفس الوقت هذا ما يصير. بس لو صار يصير اشتراك. شنو التكليف هنا؟ مجموعة المجبور من الفقهاء قالوا يشتركون يتنافقوا، يعني إذا يومين عندهم يوم بيكون يوم. هل بعض الفقهاء في الثاني يقول يصير الوجوب كفائي، يعني اذا قام به الاخر فقطع الثاني الشتم، انا ناخذ وجوب الكفائي. وهذا الفرض شبه مستحيل، يعني الفرض الاول شبه مستحيل. الكلام انه هل يجب عليه الا هو ان يقوم بهذا الفعل؟ لا، الابن الأكبر أو غيره مو هو بنفسه يجب عليه، وإنما يجوز له، يعني يكون تكليفا، فيجوز له أن يستأجر الإنسان للقضاء عن والده. ولكن لو استأجره ولم يأتي بالفعل صحيح، الأجير ما جاء بالفعل صحيح، ما يزال الابن متعلق بالتكليف. نعم لو هالشكل صار المستأجر اذا اخذ الاموال، ها هذه الاموال لا تكون حلالا بالنسبة اليه. طيب ليش؟ لانه ما عمل بمقتضى العقل. لكن يكون الابن الاكبر هو المكلف، لان الابن الاكبر مكلف بالقضاء. اذا اذا اذا كلف اخر ولم يقض صح، ما تزال ذمه الابن الاكبر مشغوله. اقول لاحظ الا بهالشكل، شو يصير؟ بعض الاحيان الابن الاكبر يعلم انه يعني استاجر شخص ويعلم بانه جاء بالفعل، صام الشهر مثلا، صام الشهر لكنه شك هل جاء بالفعل صحيحا ام لا، هنا يبني على الصحه ويحتفل به. لأضرار الصحة في المقام. إنما يكون الابن الأكبر مكلفا متى؟ إذا علم ببطلان ما قام به الأجير. أما إذا يعلن أنه جاء بالفعل ولكنه شاف هل جاء به صحيحا أو لا، يقول جاء به صحيح لأضرار الصحة في المقام. هذه بعض الفروع المتعلقة بهذا الحكم، وإن شاء الله نكمل هذه الفروع في الأيام القادمة. طبعا الأيام الثلاثة القادمة يكون قراءة بمناسبة ذكرى شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبعدها إن شاء الله نواصل البحث. صلوا على محمد وعلى محمد.